طيب هنبدأ إن شاء الله نشتغل. إحنا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إحنا طبعا الفواصل، علم الفواصل وعد الآي له جانبين. الجانب الأول اللي إحنا كنا بندرسه المتعلق ببيان مذاهب علماء أهل العدد التابعين للأمصار اللي فيها القراء العشرة، طبعا كل قارئ يبقى ياخد بعد معين، فبنعرف من خلاله مذاهب العلماء عدا وتركا ومواضع الفواصل. وده الجانب الأول، ده خلصناه الحمد لله، والمقرر بتاعنا لغاية آخر سورة آل عمران. دلوقتي احنا نخش في الجانب الاخر لعلم الفواصل اللي هو الجانب البلاغي بقى، الجانب اللي هو فيه المتعة، لان احنا بنستمتع ببلاغة وجمال القرآن واختيار اللفظ المناسب لسياق الآيات الوارد فيها. وطبعا اكتر ناس هيفيدوا في الموضوع ده هم البلاغيون، البلاغيون أكثر من القراء إفادة، لأن بحكم الحس البلاغي اللي هم عليه بيدوا ويستشعروا بالمقام والسياق واختيار اللفظ الدال المعبر عن المعنى تماما. عشان كده احنا بنحب ندرس في جانب البلاغة برضو، وانا ما نهملش هذا الجانب. طبعا الكتاب اللي هو المقرر هو اللي انا بعته لكم على الجروب، اسمه الدلالات المعنوية لفواصل الآيات القرآنية، دراسة في بيان القرآن الكريم وإعجازه. الكتاب تأليف الدكتور جمال محمود أبو حسان، وزي ما احنا شايفين الكتاب اكتر من 600 صفحه، يعني كتاب كبير مش صغير. فطبعا احنا هندرس منه، هناخد منه اللي ربنا يعيننا عليه ان شاء الله. طبعا الكتاب قدم له العلامه المفسر الدكتور فضل حسن عباس، يعني له هذا الدكتور له قدم راسخه وسيط في علم التفسير وبلاغة القرآن. طبعا هنبدأ في تقريز ذكر الدكتور فضل حسن، اتكلم عن الإعجاز، تعدد نواحي الإعجاز في القرآن، واتكلم عن الفاصلة، وطبعا أبرز قول الزمخشري في تفسير سورة البقرة عند الآية 13، ما نصه اللي هو ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون، يعني لماذا حصل التغير. فبيتكلم بيبين بقى موقف الزمخشري من هذا، قلت قول يعني للزمخشري لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة، عشان كده يحتاج إلى نظر واستدلال علم، عشان كده ولكن لا يعلمون. أما النفاق وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمر دنيوي مبني على عادات معلوم عند الناس، خصوصا عند العرب في جاهليتهم، وما كان قائما بينهم من التغاور والتناحر والتحارب والتحازب هو كالمحسوس المشاهد. ولأنه طبعا يبقى هنا أما وجه الفاصلة الفارق بين لا يعلمون ولا يشعرون، بالنسبة لا يعلمون طبعا قال إن أمر الدينة والوقوف على إن المؤمنين على حق وهم على باطل ده يحتاج إلى نظر واستدلال، عشان كده لا يعلمون. أما النفاق وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض، أشيد أمر دنيوي مبني على العادات معلوم عند الناس، خصوصا عند العرب في جاهليتهم، وما قائما بينهم من التحارب والتناحر والتغاور والتحاذب، فهو كالمحسوس المشاهد. عشان كده قال لا يشعرون، لان هو ده الافساد في الارض سلوك، والسلوك متعلق بالمشاعر، بنشعر بيه بنحس بيه ماشي. وطبعا في السفهاء قال لك لا يعلمون، كمان ذكر ان السفه جهل، فكان ذكر العلم معه احسن طباقا له. وطبعا قال برضه في موضع اخر اللي هو في الربع بتاع سوره الانعام لقوم يعلمون في لقوم يفقهون، فان قلت لما قيل يعلمون مع ذكر النجوم، ويفقهون مع ذكر انشاء بني ادم. قلت كلام للزمخشري، قلت كان انشاء الانس من نفس واحده وتصريفهم بين احوال مختلفه الطف وادق صنعه وتدبيرا، فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنه وتدقيق نظر مطابقا له، لان الفقه عباره عن الفهم الدقيق، والفهم الدقيق يحتاج الى تامل ونظر. فطبعا بيدعو له رحمه الله صاحب الكشاف. وطبعا لم يقتصر الحديث عن الفاصله على كتب التفسير، بل في كتب وادباء افردوا لهذه الفاصله كتبا خاصه، لكن كتاباتهم كان لها اكثر من مسار واكثر من اتجاه. فمنهم من كتب عن الفاصله من حيث الفن الادبي، ومنهم من كتب عنها من حيث انواع البديع، ومنهم من كتب عن الفاصله من حيث دلالتها على الاعجاز. وجزا الله اولئك خيرا. طيب طبعا بيقولوا على الرغم مما لهذه الكتابات من فوائد ومن جودتها وجدتها في كثير من الأحيان، لكن والحق يقال كانت أكثر هذه الكتابات فائدة كتاب الدكتور جمال أبو حسان اللي هو الكتاب بتاعنا ده، وذلك لسعته وشموله، فقد درس الكتب التي تحدثت عن الفواصل القرآنية مجلا لأصحابها، وتلكم صفة طالب العلم، وتحدث عن الفواصل القرآنية مناقشا آراء من قبله من العلماء والمفسرين أقدمين ومحدثين نقاشا علميا هادئا هادفا. ولقد قرأت كتابه، الكلام طبعا للدكتور فضل حسن عباس، يقول وقد قرأت كتابه كله فسررت به كثيرا وأعجبت كثيرا، لأن هذه الكتابة اعتمدت دعامتين رئيستين، الحجة في المناقشة العلمية والأدب في التعامل مع الكاتبين، فجزاه الله خيرا عن هذا الكتاب. أما الكاتب فلقد عرفته عن قرب في المراحل الجامعية كلها، ولفت انتباهي في أول الأيام الأولى في الدراسة ما كان يطرحه من أسئلة لم أسمعها من غيره، حتى كدت أضيق ذرعا من كثرة أسئلته. ومع مرور الأيام والشهور وجدته طالبا فيه ما يميزه من غيره من حب للعلم وغوص على دقائقه. وأذكر أنه كان يؤخر كثيرا من المواد حتى تسند إلي ليأخذها معي، وحينما أراد أن يكتب رسالة الماجستير عن تفسير ابن عاشور رحمه الله المسمى التحرير والتنوير، قال لي لابد أن أتشرف على هذه الرسالة، لابد أن تشرف على هذه الرسالة، وسأمكث سنين حتى يكون لي دور عندك. وقد أجبت رغبته وطلبت منه خطة الرسالة، وكان يسوف دون أن يخبرني عن سبب هذا التسويف. وبعد التي ولتي أخبرني أنه لن يكتب الخطة إلا بعد أن يقرأ ثلثي تفسير ابن عاشور، أي 10 مجلدات. فأكبرت هذه الروح وهذا العزم، فإني أعرف كثيرا من الطلاب يكتبون خطط رسائلهم دون أن يفتحوا كتابا واحدا من الكتب التي تتحدث عن موضوع رسائلهم. وفق الله الكاتب، وأرجو أن يواصل مسيرته العلمية، وأن يكون له المستقبل العلمي المملوء بالفوائد، وأن يكون له نتاج فيه إبداع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى المقدمة التي اللي هي صاحب بقى الكتاب نفسه، اللي هي صفحة 11. بيقول: الحمد لله الذي استفتح كتابه بحمده والثناء عليه والشكر له، وختمه بأن لا غنى لأحد من عباده عنه. أحمده سبحانه على نعمائه، وأشكره على آلائه سبحانه كل دون صفاته تحبير الصفات كلب كل دون صفاته تحبير الصفات وظل هناك تصاريف اللغات. وأشهد أن لا إله إلا الله بيّن في كتابه أوضح البينات، وأزال بآياته حجب الشبهات، فانقشعت ببيناته كل الظلمات، وتبخترت بين عباده آيات الهدايات الموصلة إلى غاية الغايات. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر عثرات الكرام والشفيع الناس يوم الزحام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فإن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا يمل من ترداده، ولا يخلق على كثرة الرد. طبعا القرآن لا تنقضي عجائبه، لأنه كلام أحكم الحاكمين تبارك وتعالى، ولا بد أن نجد في كل يوم جديد وعجيب ومعجز، ولا يمل من ترداده. لأن طبعا القارئ مهما يقرأ القرآن، إذا قرأنا أي كتاب لبشر لمخلوق، لازم مع كثرة القراية الواحد بيمل، لأن يحس إن إيه مفيش جديد. لكن القرآن مهما تقرأ ومهما تردد ومهما تكرر، لا تشعر بملل، لأنه في كل مرة ستجد الجديد، وستشعر بما يغذي الروح ويشغل النفس ويقوم السلوك، فلا تجد إلا الجديد. عشان كده الإنسان بيزداد به ترداداً وتجملا لا يمل أبدا من كثرة الرد، ولا أخلق على كثرة الرد. يعني طبعا القرآن ردوده يرد على الناس، ويخاطب العقل والعاطفة والوجدان، ويخاطب جميع الناس باختلاف جميع الثقافات، ويقيم الحجة على الناس بحيث يكون قوله هو الحق الحاسم الذي لا مرية فيه ولا شك ولا كلام بعده أبدا. طبعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أنزله سبحانه ليتدبر العباد آياته لا ليحبروا قراءاته. يعني طبعا الغرض زي أشار إلى الآية الكريمة: كتاب أنزله إليك مبارك ليتدبروا آياته، أو في قراءة أبو جعفر: لتدبروا آياته. ماشي. طبعا هو سبيل الرشاد، وهو الزاد حين انقطاع الزاد، وهو الملاذ حين لا يسكن إلى ملاذ. طبعا الملاذ ألوذ به في الخير، يعني أصل به إلى المراد الذي أرجوه منه وأتطلع إليه. اشتمل القرآن على سبيل الرشاد، والعبد بعد الإيمان به والتفكر فيه ينتقل مسرورا إلى دار المعاد، ليجد هناك ما ادخره من الزاد. وبعد: فقد رأيت بعد دراستي الجامعية الثانية أن أتوجه إلى أساليب القرآن المهذبة للسان والمقوية للإيمان، أدرس من خلالها كلية من كلياته ومجتمعا من آياته. فألهم الله سبحانه بعد استشارة ذوي الغيرة والخبرة إلى دراسة موضوع الفاصلة القرآنية، لا سيما وأن لها في كتابات الكاتبين أمرا يتعلق بإيضاحه الذب عن حرمات الدين، فتوجهت إلى الله المعين واستلهمته أن يعين. ولا يخلو البحث بعد ذلك، طبعا احنا ناخد بالنا، احنا مهم جدا ان احنا نقرا المقدمه، لان المقدمه بمثابه اشاره وتعريف ودليل على شغل المؤلف في كتابه. يعني المقدمه دي بمثابه الكشاف اللي بينور لي الطريق اللي انا بمشي فيه من خلال كتاب هذا المؤلف. طبعا بيقول والاخر البحث بعد ذلك ان يكون محققا لرغبه دفينه تجمعت اوصالها في نفس الباحث مشتملة على ما رآه الباحث في فيما يلي. يعني بيتكلم عن السبب اللي خلاه يألف هذا الكتاب. أولا رغبته في التعمق في دراسة البلاغة القرآنية والتعمق في تبيان أساليب القرآن المعجزة. ثانيا أن هذا الموضوع فيما يرى الباحث ويعلم لم يعرض لدراسته أحد بالطريقة التي سيسلكها هذا البحث، وفاء بالموضوع وجمعا لعشتاته وتحقيقا لآراء العلماء فيه، فهو موضوع بحاجة إلى بيان وبحث ودرس. ثالثا يحاول الباحث من خلال البحث أن يصل إلى رأي يعده أقرب الآراء للصواب في تحديد الإجابة عن سؤال كان ولازال مدار البحث، وهو ما مدى مراعاة القرآن الكريم للنواحي اللفظية فيه. هل يراعيها القرآن بغض النظر عن القيمة المعنوية لاختيار اللفظ أم لا؟ رابعا مناقشة طائفة كبيرة من أهل العلم كانت تعلل النظم الكريم في بعض تصاريفه بأنه كذلك من أجل مراعاة الفاصلة، ثم لابد من الوقوف عند هذا التعليل لمعرفة القيمة العلمية له. وقد قمت في هذه الرسالة على منهج بين وخطة واضحة أجملها فيما يلي. أولا قمت في هذه الرسالة بالاعتماد، طبعا واضح أنها رسالة علمية بحث علمي يعني. بيقول قمت في هذه الرسالة باعتماد على العد الكوفي لآيات القرآن الكريم، باعتبار أن احنا برواية حفص عن عاصم مشيين بالعد الكوفي، فهو مشي بهذا الاعتبار. تمام، دي حاجة. ثانيا قمت على تتبع الفواصل القرآنية تتبعا يكاد يكون حصريا للاهتداء إلى المطلوب دراسته في الخطة المحددة لذلك أو المحددة لذلك. ثالثا يقوم البحث برمته على اعتماد أن الفاصلة هي كلمة آخر الآية، آخر كلمة في الآية اللي بعدها على طول رقم الآية، ولكن الدرس البياني والبلاغي للكلمة القرآنية لا يقوم على دراسة الكلمة منفصلة عن جملتها، ولذلك عمدت في كثير من الفواصل إلى دراسة الفاصلة من خلال جملتها التي هي أحد أركانها. رابعا قمت من خلال البحث على تتبع جهود العلماء السابقين منهم والمحدثين والتي بثوها في ثنايا مؤلفاتهم، ولم أقتصر في بحثي هذا على الجمع والتبويب فحسب، بل كان البحث يقوم على العرض والتحليل والنقد والتحقيق. خامسا خشية إثقال الهوامش رأيت أن أعرف ببعض الأعلام التي تحتاج إلى تعريف في فهرست خاص جعلته في نهاية الرسالة، واقتصرت على كتاب الأعلام للزركلي اختصارا، وكذلك عرفت بطبعات الكتاب وأمكانتها في فهرست المصادر. سادسا قمت بتقييم الآيات القرآنية وجعلت رقم الآية وصورتها بجوارها في موضع الاستشهاد مباشرة، وقمت كذلك بتخريج الأحاديث التي وردت في ثنايا البحث، وكذا الحال فيما يتعلق بالأبيات الشعرية، غير أن بعض الأبيات لم أتمكن من نسبتها لقائلها رغم طول البحث. سابعا قدر النظر في هذه الرسالة أنها توت على نقول كثيرة من الكتب، وأنا لا أنكر ذلك، ولكني رأيت أن هذه النقولات شوارد مبثوثة في كتب المفسرين، فأحببت أن أجمع شملها في هذا البحث، وهي فيما أرى نقول منتقاة تهم الرسالة ولا تخرج عن موضوعها، على أني لم أكتفي بالنقل وحده، وإنما ناقشت واعترضت وذكرت ما يسر الله تعالى ذكره في مواضعه من البحث. وقديما ذكر أهل العلم أن جمع الشوارد وتقييد الأوابد نوع من التأليف. يعني الحاجات المتفرقة في كتب متنوعة وأنا أجمعها بحيث يجمعها موضوع واحد وتلتقي على عند جهة واحدة، يبقى ده إيه؟ يبقى هو ده الإيه؟ ده نوع من التأليف. طبعا وقد اشتملت خطة البحث بعد التعديل والتحرير استعانة بالأستاذ المشرف على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة مقسمة على النحو التالي. المقدمة طبعا التمهيد وفيه دراسة لجهود العلماء. يعني طبعا بنلاحظ ان هو في مقدمته للكتاب او الرسالة او البحث العلمي يوضح الخطوط العريضة والمنهج بتاع اللي هيمشي عليه في الكتاب كله. يعني طبعا التمهيد فيه دراسة لجهود العلماء قديما وحديثا في دراسة هذه الظاهرة القرآنية. وطبعا الباب الأول بين يدي الفاصلة وما قسم إلى فصلين، الفصل الأول في معنى الفاصلة والثاني في بين الفواصل والأسجاع، والباب الثاني الفاصلة القرآنية وقسموا إلى خمسة فصول. الأول البنية الداخلية لفواصل الآيات القرآنية وتراؤها للنص بالمعنى وفيه مباحث. المبحث الأول روعة الفاصلة واستقرارها وفيه مطلبان. الأول اختيار الفاصلة القرآنية، الثاني الفاصل اختلاف المتحدث عنه والدلالة المعنوية على ذلك أو لذلك. المبحث الثاني الدلالة المعنوية في تركيب الفاصلة القرآنية من الجملة الفعلية والإسمية. والمبحث الثالث الدلالة المعنوية للحذف والزيادة في تركيب الفاصلة، وفيه مطالب، في مطلب حذف الضمائر والحروف، وفي حذف الفعل والمفعول، وفي الزيادة. بعد كده المبحث الرابع الدلالة المعنوية للتقديم والتأخير في تركيب الفاصلة، وفيه طبعا تقديم المفعول في الفاصلة، والمطلب الثاني تقديم الجر والمجرور أو الظرف على متعلقه في الفاصل القرآنية، المطلب الثالث تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي أو المسند المشتق سواء أكان المسند إليه منفيا أم لم يكن أم اقتصر النفي على المسند في الفواصل القرآنية. المطلب الرابع تقديم بعض الكلمات على بعض مما لا ينضبط بضابط واحد في الفواصل القرآنية. المبحث الخامس الدلالة المعنوية لاختيار اللفظ مفردا ومثنى ومجموعا في الفواصل القرآنية. والسادس الدلالة المعنوية التذكير والتأنيث في الفواصل القرآنية. والسابع الدلالة المعنوية للإضمار والإظهار في الفواصل. وبعد كده الثامن الدلالة المعنوية للتكرار في الفواصل القرآنية. وفي عقد فصل الفصل الثاني لمتشابه الآيات القرآنية ومتضمن مبحثين. الأول الدلالة المعنوية لاختلاف الفواصل الآيات مع اتحاد موضوعاتها أو تقاربه، وفيه مطلبان اختلاف المحكي في حكاية واحدة في القصة القرآنية في الفواصل. المطلب الثاني آيات غير القصص القرآني، آيات غير القصص القرآني في هذا الباب المندرجة تحت هذا الفصل. المبحث الثاني بقى الدلالة المعنوية لاتفاق الفواصل اتفقت موضوعاتها واختلفت. والفصل الثالث مشكلات الفواصل القرآنية. وبعد كده الفصل الرابع قيم معنوية تعالجها الفواصل القرآنية. الفصل الخامس مراعاة الآيات القرآنية للفاصلة وقفة أخيرة. وبعد كده الخاتمة والنتائج ودي نهاية المقدمة. طيب طبعا بيقدم بقى شكر وتوفيق، ده ايه مش هنقراه، مش محتاجين وإهداء إلى والديه العزيزين. طبعا والده توفى الله بعد كده. بعد كده نقل بقى وامضى على الطريق. الومضة دي كتب القاضي الفاضل إلى العماد الأصفهاني كتابا جاء فيه إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر، فأرجو مسامحة ناظريه فهم أهلها، وأؤمل جميلهم فهم أحسن الناس وجوها. وطبعا نقل الكلمه دهيت كمقدمه لكتابه، لان طبعا ربما مع مرور الوقت يظهر له امور وتتضح له احوال عيول كانت تقتضي ان انا اقدم دي او اخر دي او اذكر دي او احذف دي وهكذا. طبعا الكلام ده كله في اي كتاب واي رساله علميه واي بحث علمي طبعا بيطلب ان هو يعترف اذا كان هناك تقصير، زي ما الامام الشاطبي قال: وصد نقصها وكن مسماحة. الامام الدكتور علي التوفيق، الدكتور عبد الرازق اللي هو مؤلف ليالي البيان في النظم والبديع والبيان، قال في الاخر: وصد نقصها وكن مسماحة فانني ارجو بها السماحة. طبعا احنا بنلاحظ كل ده بالنسبة لكتابات البشر ومؤلفات الناس. اما كتاب الله الوحيد الموجود على وجه الارض والذي في اوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كلام واضح، واللغة الهادئة والواثقة لا التي تعبر عن أن هذا الكتاب لا يمكن أبدا أن تجد فيه شكا أو خللا أو خطأ أو نسيانا أو زيادة أو نقصانا. ولذلك أحد الأطباء الغربيين بهذه المناسبة يعني كان أسلم بهذه الآية الكريمة، لأنه قال أنه لم يجد كتابا في مؤلفات البشر استطاع مؤلفه أن يزعم أنه بلا نقص، واستطاع مؤلفه أن يقول أنه كتاب كامل إلا القرآن. ولم نجد على مر التاريخ من استطاع أن ينقد هذا الكلام، لأنه كلام الله أحكم الحاكمين تبارك وتعالى. فكانت الآية دي كانت بمثابة الهداية والتوثيق في إبراز إعجاز القرآن، وكانت هداية لهذا الطبيب الذي أسلم بسبب هذا. طيب نخش بعد كده بقى إيه؟ بيقول تمهيد في بيان جهود العلماء في دراسة هذا الجانب من القرآن. أنا طبعا من المعروف أن أي بحث علمي بيبدأ في مقدمته ببيان جهود السابقين في هذا المجال، وبعد ما يذكر جهود السابقين بيبدأ يذكر هو بالنسبة له ايه الجديد اللي اضافه للدراسات السابقة في هذا المجال، بحيث ان المفروض الطبيعي ان لازم يكون فيه جديد هو قدمه اضافة لجهود السابقين. الاول حاجة طبعا قبل ما يذكر الجديد اللي عنده بيذكر جهود السابقين. طبعا بيقول توطيعا: لعلك لست واجدا كتابا حظي بالاهتمام والنظر كما حظي بهما القرآن الكريم، ولا يزال وسيبقى كذلك، لأن الله جعله غذاء للأرواح، وأن للأرواح أن تعيش بلا غذاء، فهو كذلك كما بقيت الأرواح تتنسم عبير الحياة. وقد بذل علماؤنا الأسلاف المهجة والأرواح في خدمة هذا الكتاب العظيم، وحق له أن يبذل فيه ذلك، فأنتج بذلك ثمارا رائعة في مجال الإفادة من هذا النبع الصافي الفياض. ولكن أن للعقول مهما بلغت في السمو والرفعة أن تبلغ الإحاطة بكلام الله تعالى، ومع ذلك ولعل من أهم ما فيه فتح باب النظر في زوايا متجددة عطاء في القرآن الكريم، لعل على رأسها البحث في إعجاز القرآن الكريم. وقد طرق علماؤنا بحث الإعجاز من قديم، فترى لهم إشارات ورسائل وكتبا لا زالت موضع اتكاء من المتأخرين رحم الله الجميع، وما نجده من دراسات علمية خالصة في موضوع الفاصلة من المتقدمين يكاد يكون نادرا، ذلك أن مصطلح الفاصلة لم يستقر بشكل واضح إلا متأخرا. ومع هذا فإن الباحث يجد في ثنايا بعض المؤلفات بعض الدراسات الجادة حول الفاصلة القرآنية، ولربما كان الموجود بعض الإشارات التي شغلت الباحثين فيما بعد. ويريد الباحث في هذا البحث أن يلم ببعض الجهود المشتهرة على أن الاستقصاء في مثل هذا الجانب يعد من الصعوبة مكان. أولا جهود الأقدمين، طبعا بدأ بجهود السابقون دول في قدماء وفي محدثين، فبدأ بالقدماء الأول طبقا للترتيب الزمني والترتيب الطبيعي لأي علم، هو يبدأ من القدم. طبعا الكتب المؤلفة في هذا الشأن بالنسبة للأقدمين كتاب ابن الصائغ الحنفي ولا تسعفنا المصادر بشكل جيد عن كتاب سابق على كتاب ابن الصائغ والذي بلغ الباحثين خبره بشكل واضح عن طريق السيوطي في كتابه الإثقال. وابن الصائغ هذا أحد علماء الحنفية ممن برع في الفقه والنحو وعلوم أخرى، وكتابه يسمى إحكام الرأي في أحكام الآي، ولا أعلم أحدا ذكر عن هذا الكتاب شيئا سوى السيوطي، وعنه فيما يبدو للباحث أخذ من جاء بعده من أمثال صاحب كشف الظنون وصاحب مفتاح السعادة وأخيرا صاحبة كتاب معجم الدراسات القرآنية. وقد نقل السيوطي خلاصة الكتاب. طبعا احنا عندنا في الهامش عندنا تعريف للحاجات اللي هي عايز تعريفات، فأنا مش محتاج ان انا ارجع اليها، انا لان انا بنتقل الى نص الكتاب سريعا يعني. وقد نقل السيوطي خلاصة الكتاب وابتدأ نقله بالعبارة التالية: اعلم ان المناسبة امر مطلوب في اللغة يرتكب لها امور من مخالفة الاصول. المناسبة ايه؟ يعني التناسب. يعني احنا ناخد بالنا موضوع التناسب في البلاغة بالذات، قالوا ان مطابقة الكلام المقتضى الحال في البلاغة. يعني انا دلوقتي لو في مقام فرح بختار الالفاظ الجميلة والخفيفة التي تبعث على الفرح والسرور، ماشي؟ مش مجال ان انا نكد على الناس واحرى دم الناس واقعد اكلم في مسائل حرام ومخالفات ومنكر، لا ده مش مجاله، ماشي؟ لو انا في مقام رثاء في مقام حزن مش معقول هقول نكته او اضحك الناس، لان ده مش مقامه، بل لكل مقام مقال. فهي البلاغه تقتضي كده ان انا اتكلم واعيش الجو اللي انا فيه بالظبط، واختار من الكلمات والالفاظ والعبارات ما يناسب هذا المقام. ده بالنسبه لايه؟ للمقصود بالمناسبه. زي بالظبط كده في الاكل والشرب، احنا بنعرف ان الرز يتحط مع كذا والمكرونه مع كذا، وما ينفعش احط الاكل ده مع الاكل ده. زي اللبس بالضبط، اختار النوع ده مع النوع ده واللون ده مع اللون ده، ماشي؟ وهكذا في سائر بقى حياتنا كلها بخلي كل حاجة ليها ما يناسبها. كذلك عندنا كمان في البلاغة والكلام واللغة برضو، ان انا بختار من الكلام والالفاظ ما يناسب المقام اللي انا فيه. طيب طبعا هنا بيقول ايه؟ بيقول طبعا اعلم ان المناسبة في اللغة العربية امر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها امور من مخالفة الاصول. وهنا يقصد بالاصول قواعد النحو يعني. قال اي ابن الصائغ: وقد تتبعت الاحكام التي وقعت في اخر الآي مراعاة للمناسبة، فعثرت منها على نيف عن الاربعين. وهذا الكلام إذا ضم إليه ما نقله السيوطي من الأمثلة على هذه الأربعين وجها التي وجدها ابن الصائغ، فإن الباحث يخرج بأن هذه الأوجه الأربعين تدخل تحت ما سمي بمراعاة الفاصلة. ومخالفة الأصول المشار إليها سابقا يراد بها الأصول النحوية، كما هو ظاهر من الأمثلة التي ذكرها السيوطي عنه. طيب، وإذا كان ما نقله السيوطي في خلاصة الكتاب يدل دلالة واضحة على أن الرجل قصد الناحية اللفظية فحسب، فقد نقل السيوطي عنه أيضا ما نصه. قال ابن الصائغ: لا يمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة، فإن القرآن العظيم كما جاء في الأثر لا تنقضي عجائبه. هذا هو الكتاب الوحيد الذي وقعت عليه، أو على الأصح وقعت على خبره، وهو فيما يبدو متخصص في دراسة الفاصلة، ولم يقع لي كتاب آخر عني بالفاصلة على هذا النحو من كتب المتقدمين. على أن هناك جهودا لبعض المتقدمين في بعض ما يتعلق بالفاصلة، وعلى الخصوص ما ما يتعلق منها بعد آي الكتاب العزيز، ومن هذه الجهود كتاب أبي عمرو الداني واسمه البيان في عد آي القرآن، وهو مخطوط، طبعا كان مخطوط ساعتها لكن دلوقتي مطبوع ومتداول. وهناك أرجوزة، ناخد بالنا يا جماعة كلمة أرجوزة، أرجوزة يعني المقصود بكلمة أرجوزة إيه؟ يعني منظومة ألفت على بحر الرجز، ده معنى كلمة أرجوزة. أرجوزة يعني منظومة ألفت على بحر الرجز من الشعر. ماشي. بيقول بقى هناك يعني ايه الأرجوزة في عد ايه القرآن اللي هي أرجوزة الداني المشار اليها. هناك أرجوزة باسم منظمة الزهر في علم الفواصل للشاطبي، وهي مختصرة من كتاب أرجوزة الداني المشار إليه آنفا. وهذه الأرجوزة في عد أي القرآن وبيان مواضع الاتفاق والاختلاف فيه، طبعا احنا درسناها ولغاية ما وصلنا لآخر سورة آل عمران، وهي مطبوعة مع شرحها كما سيأتي بيانه. وهناك كتاب مطبوع باسم سعادة الدارين في بيان وعد أي القرآن أي معجز الثقلين لمحمد ابن علي بن خلف الحسيني، طبعا ده كان شيخ عموم المقال المصري قبل الضباع، وهو كسابقيه. وهناك أرجوزة لمحمد المتولي، وطبعا ده كان شيخ عموم المقال قبل الحسيني، مات 1895 ميلادية 1313 هجرية، في علم الفواصل، وهي على شاكلة أرجوزة الشاطبي، وهي مطبوعة مع شرحها كما سيأتي. هذا ما وقفت عليه من كتب السابقين أفردت للبحث في الفاصلة. وإذا كانت العناية في الكتب السابقة عناية علمية محضة وخاصة بمعرفة عدد الآي، فإن الباحث لا يعدم للمتقدمين جهودا علمية فنية في دراسة الفواصل القرآنية في ثنايا مؤلفاتهم وكتبهم. ويقف الباحث هنا عند بعض الكتابات المهمة التي لا غنى للبحث عن الوقوف عندها. أولا بدأ طبعا مع الفراء في كتابه معاني القرآن. طبعا معروف الفراء كبير أئمة الكوفة في النحو، واسمه يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة 207 هجرية. ويظهر فيما مضى من دراسات أن الفراء كان أول من فتح باب بيان تغير النظم واختلافه لمناسبة الفواصل، ويبدو أن هذا لم يكن وليد المفاجأة، ولكنه كما يقول الدكتور أحمد مكي الأنصاري كان ردا على النظام وأصحابه بشأن مقولته في القرآن الكريم، والتي ذكرها الجاحظ بقوله إنهم يزعمون أن القرآن خلق وليس تأليفه بحجة، وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة. طبعا أبو إسحاق النظام والجاحظ وغيرهم كل دول كانوا معتزلة، وطبعا الناس دي كانوا يرون أن الإعجاز في القرآن مش كونه معجز في ألفاظه وتراكيبه، لا، الإعجاز من ربنا سبحانه وتعالى صرف همة الناس عن الاتيان بمثله. يبقى معنى كده ان هم عايزين يقولوا ان القرآن مش معجز يعني. ماشي. هذا رأي المعتزلة واهل البدع. طبعا الفراء طبعا كان في هذه البيئة كان بيرد على هؤلاء. طبعا بيقولوا وكان هؤلاء يرون ان الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الاخبار عن الغيوب، فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله صرفهم، منعهم يعني بمنع وعجز أحدثهما وبمنع وعجز أحدثهما فيهم، يعني أحدث في الناس المنع والعجز، فبالتالي لا طاقة للناس ولا قبل لهم بالإتيان بنزل القرآن بحكم أن ربنا سبحانه وتعالى خلق فيهم هذا العجز أو أحدث فيهم هذا. طبعا هذه الدعوة منطلقها التشكيك في ألفاظ القرآن وتراكيبه، وأنها عادية لا تحمل شيئا من الإعجاز. قلت وما ذكر عن النظام أولا صحيح، يعني اللي ذكر عن النظام أبي إسحاق النظام إبراهيم النظام ده صحيح إنه معتزلي، بس طبعا الدكتور عايز يقول غير. أنا ما ذكره الدكتور الأنصاري من أن هدف دعوة النظام التشكيك في آية القرآن أظنه لا يسلم من القدح، فالرجل ليس ملحدا أولا، وثانيا كان الرجل يدافع عن القرآن من وجهة نظره هو، والقول بالصرفة، الصرفة اللي هو أن ربنا صرف الناس عن الاتيان بمثل القرآن، يعني ده هو ده قول المعتزلة، قالوا بالصرفة، وإن كان ما قالوه تضعيف النظر إلى أن ألفاظ القرآن معجزة بذاتها، فإن أصحابه لم يقصدوا الطعن في القرآن ولا التشكيك فيه، مع التسليم المطلق بأن هذا القول من الغرابة بمكان ولا يليق وصف القرآن به. وبناء على ما سبق عن النظام، فإن مذهب الفراء إذن الدفاع عن القرآن وذبا عن الدين في مواجهة تلك الفئة ورأسها. يعني طبعا الفراء كان عايش في الكوفة في العراق، وطبعا كان الفكر الاعتزالي زاد، الفكر الشيعي كان هو اللي منتشر هناك. وقد رأى الدكتور أحمد الأنصاري من خلال تتبعه للفراء في معاني القرآن أن منهجه في دراسة الفاصلة القرآنية يقوم على الأسس التالية. جات كده إيه لما يراه الدكتور الأنصاري. طبعا بيقول أن الأول أن القرآن الكريم كأنما كان يعمد عمدا إلى تحقيق النسق الصوتي، وذكر عدة أمثلة منها ما ذكره الفراء عند تفسيره قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، حيث قال لم يقل ديني بالياء لأن الآيات بالنون، فحذفت الياء عشان المناسبة، يعني عايز يقول كده زي الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني، ما قالش يسقيني يشفيني، باعتبار إن إيه عشان إيه تناسب الفواصل، من الفواصل كلها آخرها النون، فعشان كده حذفت الياء عشان تتماثل مع نظائرها من فواصل الصورة. وما يبقى طبعا هنا بيبين المعنى كده ان ده سبب لفظي ارتكب يعني جيئ به، حتى يبقى الغرض منه الحفاظ على التناسق والفاظ فواصل الصوره تمشي عشان تمشي على نسق وتيره واحده. وما ذكره عند تفسيره ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني عايز يقول فقال يعني حيث قال نويت فاء على أن تكون نسقا على ما قبلها، يعني الفاء هنا أصبحت حرف عطف عشان إيه، فيعتذرون معطوفة على يؤذن بالفاء ماشي، واختير ذلك لأن الآيات بالنون، فلو قيل فيعتذروا لم يوافق الآيات، إن عايز يقول إن الفاء ما جاتش على بابها من النصب، إنما جاء على العطف بالرفع عشان إيه تناسب الفواصل يعني. وطبعا وقد قال الله في آية أخرى ولا يقضى عليهم فيموتوا، معلش هنا فيموتون يعني عشان دي مش فاصلة بالنصر وكل صواب. ده الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية أن الفراء كان يحاول إخضاع الآية لما يريده من النسق الصوتي، ولم يرتضي الدكتور الأنصاري هذا المنحة من الفراء كما أشار إلى ذلك. ومن الأمثلة على هذا أن الفراء عندما عرض لتفسير قوله تعالى من ماء دافق قال أهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم، يعني أن يجعلوا المفعول فاعلا إذا كان في مذهب نعت، فقول العرب هذا سر كاتم وهم ناصب وليل نائم وعيشة راضية، وعان على ذلك أنها توافق رؤوس الآيات التي هي معهن. وقد اعترضه الأنصاري بقوله وفي هذا تبدو سيطرة الفكر على الفراء، حيث جعل كلمة دافق من قبيل المفعول الذي جيء به على الفاعل لتوافق رؤوس الآيات، وافقه على ذلك لأن كلمة طبعا الكلام للأنصاري الدكتور الأنصاري، لأن كلمة دافق تختلف عما ذكره من الكلمات، فهي هنا بمعنى متدفق اسم فاعل لا تحويل فيه. وطبعا الفراء عايز يقول انها دافق بمعنى مدفوق على انها اسم مفعول، لكن ارتقب هذا وتحولت الى اسم فاعل عشان سبب لفظي، عشان يحصل انسجام صوتي وتناغم لغوي مع فواصل السورة الكريمة. الثالث أن الفراء كان يرجح القراءة على أختها لا لشيء إلا لأنها تحقق النسق الصوتي موافقة لما كان يستحبه العرب. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء تفسيره عند قوله تعالى كل يوم هو في شأن، حيث يقول راوي التفسير سألت الفراء عن شأن فقال اهمزه في كل القرآن إلا في سورة الرحمن لأنه مع آيات غير مهموزات. يعني عايز يقول ان انت في سورة الرحمن تقول شان، تختار الإبدال مش الهمز، عشان سورة الرحمن كل فواصل السورة بالألفات وليست بالهمز، يعني يبقى يحصل تناسب لفظي. يعني الرابع أن الفراء كان يتصدى لبيان الإعجاز المعنوي إلى جانب الإعجاز اللفظي. ومن الأمثلة على هذا ما ذكره عند تفسيره فآوى فأغنى سورة الضحى، حيث قال يراد فآواك فأغناك، فجرى على طرح الكاف لمشاكلة رؤوس الآيات ولأن المعنى معروف. هذا ما ذكره الدكتور أنصاري عن الفراء، ولكني رأيت الفراء بين الإعجاز المعنوي في الآية دون الوقوف على الناحية اللفظية فيها، وذلك عند تفسيره والشمس والقمر رأيتهم لي سجيد، قال فإن هذه النون والواو إنما تكون في جمع ذكران الجن والإنس، يعني اللي هو جمع العقلاء يعني وما أشبههم، فيقال الناس ساجدون والملائكة والجن ساجدون، فإذا عدوت هذا صار المؤنث والمذكر إلى التأنيث، فيقال الكباش قد ذبحنا وذبحت ومذبحات، ولا يجوز مذبحون، وإنما جاز في الشمس والقمر والكواكب بالنون والياء لأنهم وصفوا بأفاعيل الآدميين، عشان هم وصفوا بأعمال العقلاء، عشان كده جمع العقلاء اللي هو جمع المذكر السالم. ألا ترى أن السجود والركوع لا يكونان إلا من الآدميين، فأخرج فعلهم على فعال الآدميين ومثله، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فكأنهم خاطبوا رجالا إذ كلمتهم وكلموها، وكذلك يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فما أتاك موقعا لفعل الآدميين من غيرهم أجريته على هذا. طبعا فهذا مثال ما يخلص فيه الفراء إلى الناحية المعنوية فحسب، لكن الفراء لم يقف عند بعض الأمثلة التي يمكن أن يتسامح في إطلاق النسق الفني الصوتي فيها عند القائلين به، وإنما تعدى ذلك إلى شيء لا يمكن الموافقة عليه، وقد اشتهرت قضيته عند تفسيره ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعني يقصد الفراء أن هنا ذهب، أن المقصود أن هنا جنة واحدة، وإنما ذكرها جنتان عشان تناسب فواصل السورة، حيث قال الفراء ذكر المفسرون أنه بستانان من بساتين الجنة، وقد يكون في العربية جنة تسميها العرب في أشعارها، يعني الجنة تسميها العرب يقولوا اثنين بس هم يقصدوا واحد يعني، وجايب شاهد منها من كلام العرب. بيقول ومهما هيني قذفين مرتين قطعته بالإم لابس سمتين، يريد مهمها وسمتا واحدا، وأنشدني يسعى بكيداء ولهزمين قد جعل الأرطات جنتين. وذلك أن الشعر له قواف يقيمها من الزيادة والنقصان، فيحتمل ما لا يحتمله الكلام. قال الفراء الكيداء القوس، ويقال لهذم لهذم لغتان وهو السهم، انتهى. قال الفراء هذا الكلام فأخذه ابن قتيبة وشدد عليه النكير بقوله: وهذا من أعجب ما حمل عليه كتاب الله، ونحن نعوذ بالله من أن نتعسف هذا التعسف أو نجيز على الله سبحانه وتعالى الزيادة والنقصان في الكلام لرأس آية، وإنما يجوز في رؤوس الآية أن تزيدها هاء السكت وما أدراك ما هي، أو ألفا زي أتظنون بالله الظنونة، أو بحذف همزة من الحرف زي أثاثا ورئيا، يعني يقصد رئيا بدل رئيا على قراءة رئيا، أو ياء زي الليل إذا يسر بدل يسري، يعني لتستوي رؤوس الآية على مذاهب العرب في الكلام إذا تم، فآذنت لانقطاعه وابتداء غيره، لأن هذا لا يزيل معنى عن جهته ولا يزيد ولا ينقص. فأما أن يكون الله عز وجل قد وعد بجنتين فيجعلهما جنة واحدة من أجل رؤوس الآية، فمعاذ الله، وكيف يكون هذا وهو تبارك اسمه يصفهما بالصفات الاثنين؟ زي طبعا صفات الاثنين مش بس صفات السورة، يعني ذواتا أفنان وفيهما، ولو أن قائلا قال في خزنة النار إنهم 20 وإنما جعلهم 19 لرأس آية، كما قال الشاعر: نحن بنو أم البنين الأربعة وإنما هم 5 فجعلهم للقافية 4، ما كان هذا القول إلا كقول الفراء. انتهى. قلت: وقد نقل القرطبي في تفسيره عن أبي جعفر النحاس قوله عن كلام الفراء المذكور إن هذا من أعظم الغلط على كتاب الله عز وجل هذا. وقد وجدت السيوطي نقل عن ابن الصائغ أنه نقل عن الفراء أنه أراد جنات على الجمع، فأطلق الاثنين على الجمع لأجل الفاصلة، ثم قال: وهذا غير بعيد. ولم أجد من تنبه إلى نقل السيوطي في هذا الموضع، كما أني لم أستطع العثور على المكان الذي نقل منه ابن الصائغ هذا الكلام عن الفراء، غير أني وجدت ابن عاشور يقول: ويجوز أن تكون التثنية مستعملة كناية عن التعدد، وهو استعمال موجود في الفصيح وفي القرآن. قال الله: ثم ارجع البصر كرتين، ومنه قولهم: لبيك وسعديك ودواليك، فقول القوال الطائي من شعراء الحماسة: فقول لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلما فإن المشرفي الفرائض، أي فقولوا يا قوم. وإثار صيغة التثنية هنا لمراعاة الفواصل السابقة واللاحقة، فقد بنيت قرائن الصورة عليها والقرينة الظاهرة، وإليه يميل كلام الفراء. وعلى هذا فجميعهما أجري بصيغة التثنية في شأن الجنتين، فمراد به الجمع. انتهى. ولست أدري كيف خرج ابن عاشور كلام الفراء على هذا، فليس في تفسير الفراء ما يعضده، والله أعلم. ويرى الباحث بعد هذا وذاك أن ابن قتيبة مصيب فيما أخذه على الفراء رحمهما الله، إذ ما كان الفراء أن ينزلق هذا المنزلق مهما كانت دوافعه. وبناء على هذا لا ينبغي قبول دفاع الدكتور الأنصاري عن الفراء في هذا الجانب، حيث يقول: ولكن ابن قتيبة حل له أن يعارض الفراء زاعما أنه أكثر منه تدينا، فقال ونقل جزءا من إيه من كلامه السابق: على أني لا أتهم ابن قتيبة ومن حذى حذوه من الذين ينكرون قصد القرآن إلى تحقيق النسق الصوتي، كما أني لا أتهم الفراء ومن شد شدوه من الذين يثبتون ذلك بأكثر من دليل، فكل منهم كان يدافع عن كتاب الله من وجهة نظره الخاصة وطبقا للظروف التي أحاطت به. فحين كان الفراء في بيئة تنكر الإعجاز اللفظي، اللي هي بيئة المعتزلة اللي هو كان عايش فيها، ومن بين مظاهره موسيقى الفواصل وحجتهم في ذلك أن القول برعاية الفواصل يؤدي إلى إثبات الضرورة في القرآن ولا ضرورة فيه، لأنه من الله القادر على كل تصرف في كل شيء، فما بالك بالألفاظ. كما أن إثبات الموسيقى اللفظية يقرب القرآن من الشعر ومن سجع الكهان، وكلاهما لا يليق بالقرآن. وكأن الفراء أحس بهذا فراح يثبت لهم أن النسق الصوتي شيء غير هذا وذاك، ومراعاة النسق الصوتي أو تحوير الكلمة من أجله بالزيادة أو النقصان لا يعتبر عيبا من العيوب، بل إنه مستحب عند العرب، كما لا يعتبر ضرورة من الضرورات إذ إنه يوجد في النثر العربي الفصيح كما يوجد في كلام الرسول البليغ. انتهى. قلت وهذا دفاع هش، وفي ظن الباحث أنه لا يجلب منفعة، وغايته أنه عبارات منمقة، وينبغي كذلك التوقف في قبول ما رد به الدكتور علي محمد حسن قول ابن قتيبة، حيث قال إن ادلته غير متجهة لسببين: الأول أنه لا يلزم الفراء تنظيره بعدة الملائكة، لأن الفراء يقول إن مجيء الاثنين مكان الواحد إنما هو مذهب العرب في تثنية البقعة الواحدة وجمعها، فقول الشاعر ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي، وكقول الآخر فقول لأهل المكتين تحاشدوا وسيروا إلى أطام يثرب والنحل. قال الفراء بعد أن أورد موضعي الشاهد من هذين البيتين وأشير بذلك إلى نواحيها أو للإشعار بأن لها وجهين، وأنك إذا وصلتها ونظرت إليها يمينا وشمالا رأيت كلتا الناحيتين ما يملأ عينك قرة وصدرك مسرة. والثاني أن التثنية في قولي ذوات أفنان وفيهما لا تعكر على مذهب الفراء، إذ له أن يقول إنها جاءت بحسب اللفظ. قلت هذا الكلام أيضا أقل شأنا من الكلام السابق، وهذه الشواهد المذكورة لا تشفع للفراء مذهبه، ولا يعني أنه كلما وجد شاهد هنا هناك ينبغي أن نخرج عليه آيات القرآن. وأحب أن أقول إنه لا ينبغي أن يفوت الباحثين أنه لا يجوز أن يحول أو أن يحول الحب لشخص من الأشخاص بين الحقيقة والخطأ، أو بيننا وبين الحقيقة، فإنما يعرف رجال بالحق لا العكس. ولا يفوت كذلك التنبيه على أن الفراء قد وقع في هفوة أخرى مقاربة لهذه الهفوة، وذلك عند تفسيره قوله تعالى إذ انبعث أشقاها، حيث روى في تفسيرها أنهما اثنان، على أن هذا المثال قد يكون أخف من السابق، إذا قيل إن لفظ أشقاها هنا مراد به الوصف للكم فيدخل فيه أكثر من واحد إذا حاجة لتحديد العدد، حينئذ إذا أريد بأفعل الوصف والله أعلم. وأيما كان فإن في تناول الفراء للفواصل القرآنية ما يؤكد لنا أنه كان صاحب أصالة فنية في تذوق موسيقى الفواصل وملاحظتها عند رؤوس الآيات حين تتسم بالإيقاع المنسجم مع غيرها، ولم يكن في ذلك مقلدا أو تابعنا، وإنما كان رائدا في هذا الفن وصاحب نظرة جديدة حملها العلماء من بعده ما بين متابع ومعارض. وهكذا نجد الفراء صاحب إحساس مرهف وأذن موسيقية طيعة تتجاوب مع الألحان وتفرق بين لحن جميل وآخر أكثر منه جمالا، مما يدل على أنه كان شغوفا بالموسيقى ويهتز لسماعها. وطبعا هنا تعليق المؤلف يقول ايه، طبعا بيقول ولست معه في ان الفراء كان شغوفا بالموسيقى، الكلام ده طبعا مش نحن لسنا معه فيه. طبعا احنا كده احنا نقف كده عند الكلام عن الفراء، وانتهى كده الكلام عن الفراء من القدماء، وهنبدا المره الجايه ان شاء الله مع الروماني في رسالته في الاعجاز اللي هي صفحه 34. طبعا يعني احنا يهمنا ان احنا برضو نعيش بلاغة القرآن من خلال الفصلة نفسها. وحاول اختم النهاردة يعني ممكن نقول حتة جمالية كده في بلاغة القرآن في الفصلة. الحتة الجمالية ديت ذكرها لما قصة عن الأصمعي لما جاء يقرأ الآية الكريمة: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا، الأصمعي قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمر عليه أعرابي سمعه، قال لي: هذا إن الحكيم لا يقول مثل هذا الكلام، إن هذا ليس كلام الله. فتعجب الأصمعي ورجع للآية لقاها: فاعلموا أن الله عزيز حكيم مش غفور رحيم. طبعا الأعرابي فهم اللي فات الاصمعي، اللي هو الاصمعي اللي هو كان رويه الادب وعقليه فذه في الشعر وعنده براعه في البلاغه، لكن فاتته المناسبه هنا في اختيار الوصف المناسب لهذا المقام. لان طبعا احنا طبعا عشان نتخيل كده لما قال فان زللتم، يعني وقعتم في الزلل، ان وقعتم في الخطا فاعلموا ان الله غفور رحيم. لو قال غفور رحيم يبقى كده هيغري الناس بالخطأ، يعني زي لو شفنا كده مدير مؤسسة وقال للناس وأعلن كده إن اللي هيغلط أنا هسامحه، هل المؤسسة دي تنجح بالطريقة دي؟ المفروض الطبيعي إن المؤسسة عشان تنجح لازم كل واحد يكون حريص إنه يؤدي شغله كما ينبغي، خلاص، عشان في النهاية المؤسسة تنجح وتؤدي الشغل المطلوب. فهنا المدير المفروض يكون حاسب ويقول ان اللي هيغلط هيتحاسب، يبقى كده اقول عليه ده مدير حكيم. لكن لو قال ان اللي يغلط انا هسامحه، طبعا معنى كده انه بيغري الناس بالغلط. يبقى طبعا لما كل الناس هيلاقوا ان اللي هيغلط هيتسامح فكله هيغلط، يبقى الدنيا هتبوظ منه، يبقى ده مش كلام ايه حكيم. عشان كده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى اللي فهمها الاعرابي: فان زللتم من بعد اذا وقعتم في الزلل والخطا فاعلموا ان الله عزيز حكيم. يعني خدوا بالكم ان الغلط هيبقى بحساب، ماشي. فالمقام هنا عمر ما هيقول غفور رحيم، لان لو قال غفور رحيم يبقى بيغري الناس على الخطأ، بيغري الناس على الغلط، وهذا ليس قول حكيم. انا هكتفي بهذا القدر، ولو حد عنده سؤال دلوقتي ان شاء الله يقول، كذلك اللي عنده سؤال في اي فاصلة في القرآن في بلاغة القرآن وعلاقة الفاصلة بالآية او فواصل في المتشابهات القرآنية ممكن يبقى يحضروها في سورة سؤال ونتناقش فيها إن شاء الله. في حد عنده سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة. لو سمحت يا دكتور، بس ممكن حضرتك توضح لنا مثلا الامتحان إزاي يجي؟ والامتحان إن شاء الله في المتون دي هيكون شفوي، فمثلا يعني معنى كلمة البيت أو معنى البيت أو تسميع أكمل يعني ولا إيه؟ هو دلوقتي المفروض ان انتوا تكونوا حافظين المتن اللي احنا المتن المقرر بالنسبه للمقدمه سوره ولا ايه يعني حضرتك برده اوضح لنا برده الابيات اللي المفروض حفظها. انا بقول اهو المقدمه زائد سوره البقره وسوره آل عمران اللي هو المنهج بتاعنا، ماشي. طبعا المفروض الطبيعي ان احنا بنكون فاهمين معاني الابيات، سواء المصطلحات ورموز الافراد ورموز الجمع اللي عملها الناظم، وكذلك نبقى عارفين مذاهب العلماء في العد والترك في السور، هم كلهم ثلاث سور اللي احنا خدناهم الفاتحه والبقره وآل عمران، ماشي. نبقى عارفين مذاهب العلماء فيها، يعني بحيث لو قلت لك كلمه تبيني مذهب العلماء فيها عدوها وتركوها، ولو سالتك تبيني مذهب العلماء في سوره معينه من المقررين هتجاوبيني من خلال حفظك للمتن، ماشي. زائد الفهم بتاعه في الشرح كده. يعني احنا عندنا يعني اجاوب بفهمي، مش شرط نصا من الكتاب ولا، بس اجاوب بالفهم يعني بالمعنى. ايوه، لا بتجاوب بالمعنى. النص نفسه، النص اللي انا عايزه في حاجتين، ان لو طلبت منك تسمعي ابيات او تستدلي على الابيات لازم تستدلي بالنص نفسه، ما فيهاش معنى في الشاهد يعني. تمام. الشاهد بتاعها. تاني حاجه، لو انا جبت كلمه فاصله مختلف فيها بين علماء العدد لازم تحددي لي مين اللي عد ومين اللي ما عدش. هنا مش هنجيب بالويم ولا بالتقريب، خلاص لازم نجيب تحديدا مذهب العلماء عدا وتركا في الكلمه دي. تمام تمام يا دكتور، تمام. جزاك الله خير. نعم. طب بالنسبة للكتاب الجديد ده يا دكتور اللي احنا بناخد فيه ده مثلا هناخد ايه فيه مثلا عشان نطبعه وضرب نجهزه معانا؟ احنا دلوقتي متابعين مع حضرتك في البي دي اف. هو المشكلة انا يعني انا لان احنا برضو يعني انا لحد دلوقتي في السعودية انا برضو لسه ما جبتش بشير اليوم مش لاقياه يعني معتمد على البي دي اف. فحضرتك يعني الكتاب ده برضو 600 وحاجة صفحة فمش ممكن هتبعه كله لو عرفت وهتحدد لي. طيب انا عموما هشوف كده هو اللي حكمنا اللي احنا هناخدوه في المحاضرات اللي احنا نقف عليه هو ده هيبقى اخر حاجه واخد بالك. فالمشكله ان انا يعني ايه على اللي هنخلصه يعني احنا مثلا بمعدل قرينا مثلا 34 صفحه وكل محاضره احسبي بقى عدد المحاضرات على عدد الصفحات دي تقريبا يعني قول لو قلنا 30 او 34 شوفي فاضل لنا كم محاضره لنا اخر محاضره ليها اخر اسبوع في شهر 12 طيب حد عنده سؤال تاني؟ دكتور الامتحان شفوي ولا تحريري؟ وانا ما حدش بلغني ان في امتحان شفوي وبلغوني ان انا احط امتحان تحريري لكن ما حدش قال لي في موضوع الشفوي. حضرتك ترجعي للاداره تساليها فيما يتعلق بالحاجات دي ان شاء الله. مين تاني حد عنده سؤال؟ طيب ان شاء الله باذن الله ميعادنا ان شاء الله الاسبوع الجاي واسال الله ينفعنا. في حد بيقول حاجه؟ ايه اللي صعب؟ صعب نطبع ايه؟ هو حضرتك احنا بالنسبة لل مش لازم تطبعي ذاكري كتاب بي دي اف مش ما حدش قال لك اطبعي حاجة ذاكري بي دي اف وما فيش اي مشاكل يعني واثناء ما بتذاكري ممكن تنقلي المعلومة تكتبيها المعلومة المهمة او الحاجة اللي محتاجة تركيز اكتبي لها كتابة في كراسة سجليها دونيها عندك في كراسة ماشي لكن احنا بالنسبه زي ما قلت ان احنا مش هناخد الكتاب كله احنا هناخد ما تيسر منه ان شاء الله. اللي عنده سؤال ماشي طيب نسال الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزانا وإياكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.